في تفسير هذه السورة وهي سورة الصافات. وانتهينا عند قوله جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين، يعني في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله جل وعلا بأن يذبح ابنه، استجاب الابن لذلك، استجاب الأب أيضا، فلما أن شرع في القيام بما أمره الله سبحانه وتعالى به فداه الله جل وعلا بذبح عظيم، وأنزل عليهم ذاك الكبش العظيم فداء لطاعته لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. إن هذا لهو البلاء المبين، أي هذا الذي امتحن به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لهو البلاء المبين، أي الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم، مما يدل على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه من أفضل الأنبياء أيضا. وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وهم خمسة: محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم، وموسى، وعيسى، ونوح عليهم الصلاة والسلام. وهم مذكورون في قوله جل وعلا: شرع لكم الدين الذي ما وصى به نوحا والذي يوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وقوله جل وعلا أيضا في الآية الأخرى في ذكرهم على نسخ واحد: فهؤلاء هم أولو العزم، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله في كتابه من خبره ما يدل على فضله ومكانته عليه الصلاة والسلام، أي الذي تبين به صفاء إبراهيم وكمال محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حبا شديدا، وهو خليل الرحمن لإبراهيم. والخلة أعلى أنواع المحبة، الخلة من أنواع المحبة، وسميت خلة لأنه من التخلل، فصار حب الشيء قد تخلل في القلب تخللا وانضم انضماما، فهو أعلى مراتب المحبة، وهذه مشروعة بخلاف التيم، فهو من أنواع المحبة وممنوع على ما فصله العلماء وبينه بيانا واسعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الله واسماه: قاعدة في المحبة. والخلة على أنواع المحبة، وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل أراد تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته، فأمره أن يذبح من زاحم حبه حب ربه. فلما قدم حب الله وآثره على هواه وعزم على ذبحه وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح لا فائدة فيه. فلهذا قال: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، أو بذبح عظيم، أي صار بدنه ذبح من الغنم عظيم ذبحه إبراهيم، فكان عظيما من جهة أنه كان فداء لإسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعظم العبادات المالية هي الذبح والتقرب إلى الله جل وعلا لإراقة دماء الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة. لهذا فذبيحة يوم الأضحى هي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن كان حكمها الوجوب فهي سنة إبراهيم، ومما تركه إبراهيم ومن يعني من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، أي وأبقينا عليه ثناء صادقا في الآخرين. وهذا من الأمور التي دلت عليها النصوص، وهو أن من فعل خيرا اكتسب خيرا وترك خيرا ودع إلى الخير فإن الله جل وعلا يبقي الثناء له ويعني يجعل من نسله ومن وينسى في ذكره بأن يبقي له الثناء الجميل. ولعل أقرب يعني أقرب ما يكون هو مؤلف هذا الكتاب، فنحن ندارسه في كل ليلة ونقول قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال الشيخ السعدي رحمه الله، ومن آثاره ومآثره وما ترك وما خلف هذا الكتاب الذي هو التفسير، وهو تفسير مختصر، فمن هذا من العمل الصالح الذي تركه، فلا شك أنه يبقى له ذكر. وتركنا عليه الآخرين سلام على إبراهيم، إنه جل وعلا أبقى عليه الثناء الجميل الصالح في الآخرين، وكذا من قدم خيرا فإن الله جل وعلا يبقي له ذلك. ولكن ينبغي للمؤمن في عمله الصالح أن يكون أراد يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا أن يصبح الناس يتكلمون ويذكرونه، لأنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يجتمع الإخلاص وحب الثناء وحب المدح. أما إذا عمل عملا يريد به وجه الله فأصبح الناس يتحدثون، فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من آجه بشرى المؤمن، لأنه لما فهم الصحابة أن الإخلاص يعني لا يجتمع مع الثناء وحب المدح، قال الرجل يا رسول الله أحدنا يعمل العمل بينه وبين الله فيصبح الناس يتحدثون، قال صلى الله عليه وسلم ذلك من عاجل بشرى المؤمن. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث أبي هريرة أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل فأحبه، فينادي جبريل في الملأ فيحبونه، فينادي فيوضع له القبول في الأرض كما كان في الأولين. فكل وقت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإنه فيه محبوب معظم مثنى عليه يذكر بالخير. سلام على إبراهيم أي تحيته عليه كقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، قال جل وعلا سلام على إبراهيم، السلام نكرة وهي نكرة تفيد العموم أي جميع أنواع السلام، ومنهم سلام التعظيم والتقدير على إبراهيم. وإذا كان السلام من الله جل وعلا وهو السلام ومن أسمائه السلام، وجعل اسمه يفشى في الأرض وهو الذي أطلقه على نبيه، فلا شك أنه قد حاز بذلك فضلا عظيما. قال إنا كذلك نزل المحسنين في عبادة الله ومعاملة خلقه أن نفرج عنهم الشدائد ونجعل لهم العاقبة والثناء، العاقبة والثناء الحسن، إنه من عبادنا المؤمنين بما أمر الله بالإيمان به الذين بلغ بهم الإيمان إلى درجة اليقين، كما قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ونكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر لا إله إلا الله. استقيم خلاص أتم الصفوف صفوف الخلل، حاذرين الملائكة والأقدام لا تختلفون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها وإن تعدوا نعمة الله

بسم الله.